يقول في بلادنا إذا وقعت خصومة بين اثنين أو أكثر يحكم على المخطئ بذبح ثور أو نحوه إرضاء للمظلوم، فما حكم ذلك؟ هذا من تحكيم العادات والسلوم، والمحكم في المسلمين هو شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحكومة بمثل هذه الحكومات، والواجب على المختصمين أن يترافعوا إلى السلطان أو نائبه كقاض ونحوه، والواجب عليه هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.